ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومع الأحاديث، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال: باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما. في هذا الباب ستأتي جملة من الأحكام التي تحدثت عن ركعتي سنة الفجر وعن فضلها والمحافظة عليها. نعم. عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتي الفجر بعد الأذان. بعد ماذا يا أخو؟ بعد الأذان. و سنة الفجر وقتها من طلوع الفجر الصادق إلى ماذا؟ إلى قبل صلاة الصبح. سنة الفجر وقتها من طلوع الفجر الصادق إلى قبل صلاة الصبح. نعم. وعنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، وأيضا هذا الحديث فيه ركع ركعتين خفيفتين، فيه دلالة على أن من السنة في سنة الفجر ماذا؟ أن تكون ركعتين أو يعني خفيفتين لا يطيل الإنسان فيهما. نعم. وعنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وسائر الأحاديث عند مسلم أن الجملة 13 ركعة لركعتي الفجر. في هذا الحديث يا إخوة حفظكم الله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي قبل صلاة الصبح إلا ركعتين خفيفتين. لا يصلي إلا ماذا يا إخوة؟ ركعتين خفيفتين، فلا يصلي غيرهما. هذه هي السنة، هذه هي السنة. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما، وفي رواية إذا طلع الفجر. وهذا فيه يعني مسألة، هل يجوز أن يصلي قبل الأذان وبعد طلوع الفجر الصادق؟ إذا كان الإنسان يميز الفجر فنعم، وإلا يا إخوة ينتظر الأذان، خاصة أن الأذان عندنا منضبط. هذا الذي يعني يغلب على ظننا أن الأذان منضبط، أنه يؤذن إن شاء الله بعد طلوع الفجر الصادق. فالإنسان يصلي بعد الأذان يا إخوة، يصلي بعد الأذان. نعم. وعنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. نعم. وعنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى إني أقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ هذا الحديث في الموطأ والبخاري ومسلم. ولذا يا إخوة اختلف أهل العلم، هل يقرأ في ركعتي الفجر بأم القرآن فقط يعني بالفاتحة، أم يقرأ معهما يعني مع أم القرآن سورة؟ جمهور أهل العلم يرون أنه يقرأ بعد الفاتحة السور التي سيأتي ذكرها، أما مالك رحمه الله فإنه يقتصر على الفاتحة، يقتصر على الفاتحة. إذا ما مذهب مالك؟ الاقتصار على الفاتحة، هذا مذهب مالك رحمه الله رحمة واسعة. وجمهور أهل العلم ما مذهبهم يا إخوة؟ قراءة سورة يعني الكافرون والإخلاص أو الآيتان اللتان هما في البقرة وآل عمران كما سيأتي. وما سبب الخلاف؟ قول عائشة تقول حتى إن نقول هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ نعم. وعنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر صلى ركعتين، أقول لم يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب. والصواب أنه كان يقرأ، لأنه يا إخوة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فقراءة الفاتحة ركن في الصلاة سواء كانت فريضة أم ماذا يا إخوة؟ أم نافلة. نعم. لا في الحديث الذي في الأعلى هل يقرأ هل قرأ، والذي في الأسفل لم يقرأ. عندك هل يقرأ؟ نعم. إذا نستطيع أن نكتب في نسخة هكذا، في نسخة أقول لم يقرأ عند الجميع. كتاب ماذا عندك؟ في الكتاب هل يقرأ؟ لم يقرأ. هل في الحديث الثاني؟ نعم. أخشى أنه خطأ هنا هكذا. هل يقرأ؟ في حد من الإخوة عنده نسخة أخرى من الكتاب؟ شرح مسلم؟ عفوا شرح النووي؟ هاي نسخة مضبوطة. ماذا يقول؟ هل يقرأ؟ إذن والله أعلم هذا خطأ يا أخي. إذن الصواب أن نقول أقول هل يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب؟ نعم. وعنها لا أصلحت ال أصلحت. صوبوا يا إخوة صوبوا. نعم. وعنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر صلى ركعتين، أقول هل يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب؟ وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ على هاتين الركعتين يا أخوه، ولم يتركهما لا في سفر ولا في حضر، لا في سفر ولا في حضر. نعم. وعنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر. نعم. وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، وفي لفظ آخر لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. الله أكبر. الدنيا إخوة بذهبها وفضتها وقصورها وأموالها وما فيها من حسن وجمال فيما يظهر لابن آدم، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. الله أكبر. نعم. فكيف بالفريض أي فكيف بصلاة الفجر؟ فينبغي على الإنسان يا إخوان يحرص على هاتين الركعتين. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. هذا هو الصواب، هو مذهب الجمهور بأن يقرأ بعد الفاتحة ماذا؟ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وهذا فيه والله يا أعلم يا إخوة بداية اليوم بالتوحيد وبالبراءة من الشرك. قل يا أيها الكافرون فتبرأ من الشرك وأهله ويوحد الله جل وعلا، فيبدأ يومه بالتوحيد. كما أن السنة في سنة المغرب البعدية ماذا؟ نعم، أن يختم يومه ويبدأ مساءه أيضا بالتوحيد يا إخوة. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما آمنا بالله وأشهد بأننا مسلمون. آمنا بالله واشهد آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وفي طريق أخرى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وهذه أيضا آيات في التوحيد. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. هذه الآية إلى آخرها. وأيضا قول الله جل وعلا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، هذه في قول الله جل وعلا فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله إلى آخر الآية. إذن على الإنسان أن ينوع، مرة يأتي بسورة الكافرون والإخلاص، ومرة يختم بهاتين الآيتين وما بعدهما، أو إلى تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وضحت يا إخوة؟ إذن الإنسان ينوع، والتنويع فيه فائدة. ما فائدته يا إخوة؟ تحفظ أيضا حضور القلب والخشوع. نعم حضور القلب والخشوع. نعم أيش هذا؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. نعم. باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن. عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. قالت أم حبيبة فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ آخر ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة. وفي آخر ما من عبد مسلم توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى لله كل يوم بمثله. وفي آخر سجدة بدل ركعة. لا، في هذا الحديث فضيلة المحافظة على 12 ركعة، وهي التي تسمى ماذا يا إخوة؟ السنن الراتبة أو الرواتب. 12 ركعة في هذا الحديث يعني حديث مجمل. 12 ركعة، ما فضيلته؟ ما الفضيلة يا إخوة؟ نعم، يبنى له بيت في الجنة فمن حافظ عليها. ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يحافظ على هؤلاء أو على هذه الركعات. طيب كيف التفصيل؟ ركعتان قبل الفجر. نعم، وأربعا قبل الظهر. جاء بعض الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا قبل الظهر وركعتان بعد الظهر. نعم، وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. وهذه تسمى السنن الرواتب، وهذه كان النبي عليه الصلاة والسلام ما يصليها في السفر ما عدا الفجر، ما عدا سنة الفجر كان لا يتركها، هو الوتر. ما الفضيلة؟ بنى الله له بيتا في الجنة، والذي يظهر المحافظة عليه. ولذا قال ثم صلى لله كل يوم. الله أعلم. وبعض أهل الشرع الثمين رحمه الله يرى ماذا؟ يقول يعني قد يثبت في المرة أو يعني المحافظة عليها. الله أعلم يا أخوة. والسجدة بدل ركعة ماذا؟ أي صلاة. أحيانا تسمى الصلاة بسجدة، وأحيانا تأتي بعض الألفاظ أو بعض الأحاديث بركعة. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين، وبعدها سجدتين، وبعد المغرب سجدتين، وبعد العشاء سجدتين، وبعد الجمعة سجدتين. فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. اللهم صل. نعم. كم؟ باب جواز النافلة قائما وقاعدا وفعل بعض الركعة قائما وبعضها قاعدا. عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين. نعم، في هذا الحديث جملة من الفوائد. قالت رضي الله عنها وارضاها لما سئلت عن تطوعه، يعني عن النافلة، قد كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعة، قبل الظهر أربعة، وهل تصلى هذه الأربع بسلام واحد أو بسلامين؟ الأصل بسلامين، هذا الأصل، لأن لحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ويجوز يا إخوة والأمر واسع أن تصلى بسلام واحد، ويجوز والأمر واسع، لأن بعض أهل العلم يرى ذلك يا إخوة، والأمر واسع، لكن الأصل ماذا؟ بسلامين، بسلامين. ثم أين يصليها؟ في بيت، في البيت، مع أن بيت النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان بجواره؟ مسجده، ولا يخفى عليكم فضيلة الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فيه دلالة على أن الصلاة النافلة في البيت أفضل من الصلاة في الحرمين أو في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام. الصلاة ماذا؟ في البيت. لما يا إخوة؟ بركة الصلاة في المنزل أيضا، نذكر بعض الفوائد. اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا، لا تجعلوا بيوتكم كالقبور، صلوا فيها إلا المكتوبة. بركة الصلاة في البيت أيضا، اقتداء الأولاد بك عندما يعني الأولاد من بنين وبنات يروا أباهم يصلي يقتدون به يحاكون الأب، هذا فيه فائدة، يعني تربية الأولاد على الصلاة، تربية الرياء. نعم، البعد عن الرياء، أحسنت. نعم، هذه يعني. قال ثم يخرج فيصلي بالناس، فيصلي بهم الفريضة عليه الصلاة والسلام، ثم يدخل فيصلي ركعتين. ما المقصود بالركعتين؟ السنة البعدية. لاحظ، في البيت يصلي، في البيت، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين، أي يعود يصلي الفرض في المسجد ثم يعود ويصلي ركعتين في المسجد، عفوا في المنزل، ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن ماذا؟ فيهن الوتر، تسع ركعات فيهن الوتر. قال أهل العلم يعني ثمان بسلام ثم ركعة وسلام. وضحت؟ أعيد أعيد أعيد، ثمان ركعات ثم يسلم، ثم ركعة ويسلم يعني الوتر. وكان يصلي ليلا طويلا قائما، يعني كان يصلي يعني صلاة في الليل طويلا قائما، يعني يصلي وهو قائم، وليلا طويلا هكذا، وليلا طويلا وليلا طويلا قاعدا. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يصلي ماذا؟ قائما، وأحيانا يصلي قاعدا، هذا فيه جواز صلاة النافلة ماذا؟ قاعدا يعني. وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد. وضحت هذه الصورة؟ وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين، أي سنة الفجر. وين أين يصليها؟ في المنزل، في المنزل. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الصلاة قائما وقاعدا، فإذا افتتح الصلاة قائما ركع قائما، وإذا افتتح الصلاة قاعدا ركع قاعدا. مر بنا. عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا، حتى إذا كبر قرأ جالسا، حتى إذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع. وفي لفظ آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 آية أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع ثم سجد، ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. وفي آخر فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ إنسان 40 آية. نعم، في هذا الحديث يقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا، يعني كان الأصل أن يصلي قائما حتى إذا نعم ما معنى كبر؟ أكبر في السن، قرأ جالسا حتى إذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 قام فقرأهن. فيه جواز ماذا يا إخوة؟ أن يبتدأ النافلة وهو قاعد، ثم إذا أراد أن يركع أو بقي شيء من السورة أن يكمل ماذا؟ قائما. وهذا في النافلة يا إخوة، وهذا في النافلة. نعم. قال وفي لفظ آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 آية و40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع ثم سجد، ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك أي كالأولى. نعم. عن عبد الله بن شقيق رضي الله عنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو جالس؟ قالت نعم بعدما حطمه الناس. قالت نعم بعدما حطمه الناس. ما معنى حطمه الناس؟ يعني لما كبر هذا المقصود، يعني لما كبر، ليس المقصود بأنه يعني آذاه الناس. وضحت المسألة؟ أي لما كبر يا إخواني، لما كبر. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان كثير من صلاته وهو جالس عليه الصلاة والسلام. إذا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يترك الصلاة يا إخوة، صلاة الليل، حتى وهو جالس عليه الصلاة والسلام. هكذا ينبغي على المسلم، كان في ضعف أو كان في قوة لا يترك صلاة الليل. إن أحسست يا عبد الله بتعب فصلي وانت جالس، إن أحسست بتعب فتور أو يعني ضعف في الجسد صلي وانت جالس، فالأمر الحمد لله واسع، الأمر واسع. لكن صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم، فكله خير. نعم. وعنها قالت لما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا. يعني الشيخ رحمه الله يقول وضحت هذه، أنه لما ماذا كان في آخر النبي عليه الصلاة في آخر حياته ماذا يعني ظاهر يعني كثر اللحم عليه الصلاة والسلام صلى وهو جالس. نعم والله أعلم. عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا. في سبحته، ما المقصود بالسبحة؟ الصلاة. نعم. حتى كان قد يعني بعض الإخوة يفهمها يعني على غير يحمله على غير محمله. السبحة الصلاة. نعم. حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدة، وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها، وفي رواية بعام واحد أو اثنين. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في سبحته قاعدا، حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها، من أطول منها. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة. هذا فيه يا إخوة تدبر معاني كلام الله جل وعلا والالتذاذ بكلام الله جل وعلا. نعم. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى صلى قاعدا. نعم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. قال فأتيته فوجدته يصلي جالسا، فوضعت يدي على رأسه، فقال ما لك يا عبد الله؟ قلت حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا. قال أجل، ولكني لست كأحد منكم. حمله أهل العلم على أن هذا من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، وأن صلاة النبي قاعدا أجره كامل، ولذا قال ولكني لست كأحد منكم. فحملوا جواب النبي عليه الصلاة والسلام على أنه من خصوصياته، وأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا أجره كاملا. والله أعلم. نعم. باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وأن الوتر ركعة، وأن الركعة صلاة صحيحة. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة إلى الفجر 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. يسلم 11 ركعة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل كم ركعة يا إخوة؟ 11 ركعة. يسلم بين كل ركعتين. نعم. فإذا سكت المؤذن ويوتر بواحدة. إذن هذا معنى الباب، وأن الركعة صلاة صحيحة. تصلي الركعة الوتر ركعة واحدة صلاة صحيحة. من صلى الوتر ركعة واحدة صلاته صحيحة. نعم. فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن. ما هي هذين ركعتين؟ سنة الفجر. سنة الفجر. نعم. ولاحظ في الأحاديث ركعتين خفيفتين ركعتين خفيفتين، ولذا ليس من السنة إطالة يعني هاتين الركعتين. صلى الإنسان بفاتحة الكتاب ثم مثلا الكافرون والإخلاص كما جاءوا الآيات التي وردت في الأحاديث، ويخفف القيام والركوع والسجود، لأن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كانت متقاربة، إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، إذا خفف القيام خفف الركوع والسجود. حتى يأتيه المؤذن للإقامة. وفي لفظ آخر، وهذا الاضطجاع يا إخوة بعض أهل العلم كرهه وبعضهم استحبه قال من السنة. مالك رحمه الله يكرهها، الاضطجاع بعد سنة الفجر، بل مالك وكثير من أهل العلم عدو من البدع. لكن يا إخوة الذي يظهر والله أعلم من الأحاديث هذه أن الاضطجاع بعد سنة الفجر أمر كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ومسألة مبحوثة، هل الاضطجاع يكون في البيت أم في المسجد؟ الاضطجاع يكون في البيت، الاضطجاع يكون في البيت. ولذا ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. فوالله أعلم يا إخوة أن الاضطجاع بعد سنة الفجر جائزة. نعم. وفي لفظ آخر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين. في هذا في آخر الحديث الذي يظهر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضطجع بعد قيام الليل، والذي قبله ماذا؟ بعد يعني أذان الفجر. هذا الذي يظهر له بعد أذان الفجر. بعد أذان الفجر. نعم. وعنها قالت إيه نعم يعني لا ينام، لا ينام يضطجع. نعم. وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. يصلي 13 ركعة، وضحها الشيخ رحمه الله قال يعني يصلي ثمان ركعات بثلاث أو عفوا ست ركعات بثلاث تسليمات وخمس سرد بسلام واحد. ست ركعات مثنى مثنى مثنى كم تسليمة؟ ثلاث، وخمس سلام واحد، خمس وترا ثلاث واحد. طيب لما قال يصلي مني 13 ركعة؟ ركعتان الفجر، يعني ضم إليها ركع ماذا؟ سنة الفجر. نعم. بعد ماذا؟ لا، وانت سالم. أدخل أهل العلم فيه الركعتان اللتان كان النبي عليه الصلاة والسلام يبدأهما قبل صلاة الليل. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي قبل صلاة الليل ركعتين خفيفتين، وبعض أهل العلم أدخل هاتين الركعتين في 13 ركعة، وبعضهم يقول 13 ركعة يدخل فيه سنة الفجر. والله أعلم. نعم. لا يجلس في شيء إلا في آخره. هذا ما المقصود؟ في الخمس الوتر، في الخمس الوتر. إذن يجوز إنسان يصلي ستا مثنى مثنى مثنى ثم خمس سرد. نعم، وضحت يا إخوة؟ ولا هناك إشكال؟ الحمد لله. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة بركعتي الفجر. والرواية واضحة، وضحت بركعتي الفجر، إذن 11 ركعة قيام الليل مع الوتر وركعتي الفجر، وركعتي الفجر. نعم. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. في رمضان يسأل عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان. نعم. قالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وهذه السنة، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. لكن هل الزيادة، يعني هل الزيادة في رمضان على 11 ركعة من البدع؟ قال أهل العلم ليس من البدع، لكن السنة ماذا يا إخوة؟ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة. لكن من زاد لا نقول أنه وقع ماذا، يعني في البدعة، والله أعلم. نعم. يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل. بعض الناس لما قرأ كلام النبي عليه الصلاة كلام عائشة أنه يصلي 4 ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 4 سرد ثم 4 سرد. لا، المقصود ماذا؟ أنه كان يصلي مثنى مثنى ثم يرتاح، ومن هنا سمي الصلاة التراويح. وعلى هذا كان السلف كلما صلوا 4 ارتاحوا ثم بدأوا في 4. لكن كيف كان الصلاة السلف؟ لا تسأل عن حسنهن وطولهن. اليوم الناس إذا أطال الإمام لا، الحمد لله لا، لا، لا يصل لهذا، لكن يعني يقع في قلوبهم. لا، الشدة ما عندنا الحمد لله شدة، لكن يقع في قلوب الناس، والله المستعان. الله أعلم أنه سبب الانشغال بالدنيا يا أخي، وعدم استحضار الخشوع ولذة المناجاة والوقوف بين يدي الله جل وعلا، الله المستعان. نعم. ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3 ثم يصلي 3 أي الوتر. نعم. قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، تنام عيناه ولا ينام قلبه، بأبي أمه عليه الصلاة والسلام. نعم. وعنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر، ثم يصلي 2 وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع، ثم يصلي 2 بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. وفي رواية 9 ركعات قائما يوتر منهن. هذا الحديث فيه فوائد وفيه إشكال. كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات أي مثنى مثنى ثم يوتر، ثم يوتر. قال ثم يصلي 2 وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع، هاتان الركعتان ما هما؟ أي بعد قيام، بعد الوتر. ومن هنا استدل بعض أهل العلم على أنه يجوز أن يصلي الإنسان بعد الوتر 2. يجوز الإنسان يصلي بعد الوتر 2، لكن لا يختمها بماذا؟ في وتر، لأن لا وتر، يعني لا وتر، نعم، يعني لا وتران في ليلة، الوتر واحد. لكن يجوز الإنسان يصلي بعد قيام الليل وبعد الوتر 2. كان النبي عليه الصلاة حملوه أن كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك أحيانا عليه الصلاة والسلام، فدل على الجواز، فدل على الجواز. قال ثم يصلي 2 بين النداء والإقامة أي سنة الفجر من صلاة الصبح. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع 2 الفجر، فتلك 13 ركعة. يقول هناك تنوع في صلاة الليل. نعم. وعن أبي سلمة قال أتيت عائشة رضي الله عنها فقلت أي أمه أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كانت صلاته في شهر رمضان وغيره 13 ركعة بالليل منها ركعتا الفجر. نعم واضحة منها ركعتا الفجر. نعم يعني ما مر بنا من أحاديث كم عدد ركعات صلاة الليل؟ 11 ركعة أو لا لا الآن احنا نتكلم عن العدد الكلي، إما 11 ركعة وإما ماذا؟ 13 ركعة. 13 ركعة إما أن يكون من سنة الفجر بعض الروايات وبعضها ماذا؟ قبل قيام الليل مرة ومرة بعد الوتر. نعم. عن الأسود بن يزيد عما حدثته عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان ينام أول الليل ويحيي آخرة، ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام، فإذا كان عند النداء الأول قالت وثب ولا والله. وهذه سنة مهجورة حقا، سنة مهجورة والله المستعان. الواحد عندما يقوم من نومه يقوم متكاسل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يثب يقطع على الشيطان طريق ولا يدع للكسل مجالا، يثب من فراشه عليه الصلاة والسلام. نعم. قالت وثب ولا والله ما قالت، قام فأفاض عليه الماء ولا والله ما قالت، اغتسل وأنا أعلم ما تريد، وإن لم يكن جنبا توضأ وضوءه للصلاة ثم صلى الركعتين. نعم. هذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام أول الليل ويحيي آخره، وفيه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يثب إذا قام من فراشه، وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر الغسل، كان يؤخر الغسل. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى يكون آخر صلاته الوتر. نعم. عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يحب الدائم، قال قلت أي حين كان يصلي؟ فقالت كان إذا سمع الصارخ قام فصلى. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب العمل الذي يدوم، أحب العمل الله أدومه وينقل. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما ألفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الساحر الأعلى في بيتي أو عندي إلا نائما. نعم. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني ينام في السحر هذا الذي يظهر. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فإذا أوتر قال قومي فأوتري يا عائشة. هكذا يعني ينبغي إنسان يفعل مع أهله، يوقظهم للصلاة قيام الليل للوتر. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت. كان يصلي عليه الصلاة والسلام صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت. نعم. وعنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره. إذا تنوع، كان مرة يقوم أول الليل، كان يقوم وسط الليل، كان يقوم في آخر الليل عليه الصلاة والسلام، فالإنسان يعني يختار من هذه الأوقات الأنشط له والأنسب له والأفضل له، فإن كان يعني نوم ثقيل ويقوم أول الليل قبل النوم أفضل يا إخو، أفضل احتياطا لدينه، وإن كان يستطيع في الوسط يقوم، وإن كان في الآخر أنسب له وأفضل فيقوم آخر الليل. وفي كل هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأصلح له. نعم الأصلح له. وقيام الليل أقله ركعتان يا أخي، فالحمد لله الحمد لله، ويوتر بركعة. نعم. فانتهى وتره إلى السحر، وفي لفظ آخر كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى آخر الليل. قال عن قتادة عن زرارة أن سعد بن هشام باب يا شيخ حسين باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه ومرض. قال عن قتادة عن زرارة أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله فقدم المدينة فأراد أن يبيع عقارا له بها فيجعله في السلاح والكراع ويجاهد الروم حتى يموت، فلما قدم المدينة لقي أناسا من أهل المدينة فنهوه عن ذلك وأخبروه أن رهتا ستة أرادوا ذلك في حياة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فنهاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال أليس لكم في أسوة، فلما حدثوه بذلك راجع امراته، يعني أراد أن يطلق زوجته ويبيع ماله من أجل ماذا؟ أن يجاهد في سبيل الله، فنهوه جزاهم الله خيرا وقال ليس لكم في أسوة، يعني ذكروا له طريقة النبي عليه الصلاة والسلام ومنهج النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان داعية لله، كان أكثر هذه الأمة أزواجا، وكان عنده مال، وكان هو الأب، وكان هو النبي والمجاهد والرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يترك الزواج يا إخوة، ولم يترك النساء، ولم يترك المال، هكذا. نعم. فلما حدثوه بذلك راجع امرأته وقد كان طلقها وأشهد على رجعتها. وهذا الطلاق ماذا يسمى؟ ما أنواع الطلاق؟ أيوة. نعم، رجعي وبائن. طيب والبائن كم ينقسم؟ ما شاء الله، أحسنتم. طيب الطلاق الرجعي والبينونة الصغرى فيما يشتركان؟ بجواز إرجاع الزوجة. طيب فيما يفترقان؟ البينونة الصغرى تحتاج إلى عقد جديد ومهر جديد، أما للرجع لا يحتاج طبعا موافقة الزوجة. طيب ما الذي يفصل بين الرجع والبينونة الصغرى؟ صح سنت، العدة. فإذا انتهت العدة أصبح بينونة صغرى. طيب وإن لم تنتهي العدة؟ رجعي. طيب والنوع الثالث؟ ها؟ بينونة كبرى. طيب وأحكامه؟ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، يعني إذا طلقها طلاق بائن بينونة كبرى لا يجوز أن يراجعها إلا إذا تزوجت المرأة فمات عنها الآخر أو طلقها. طيب ما هو يعني أنتم تقولون أن الطلاق البينونة الكبرى يجوز الرجعة فيه، صح؟ بينونة كبرى يجوز بشرط. طيب ما هي الفرقة التي لا تجوز فيها المراجعة إلى الأبد؟ ملاعنة. اللعان والملاعنة. نعم، اللعان فرقة أبدية لا عودة بعدها للزوجين. نعم هذا. ونعم فراجعها قال وأشهد على رجعتها. نعم. فأتى ابن عباس رضي الله عنهما فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس رضي الله عنهما ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا اللهم صل وسلم، وهذا فيه فائدة، الإنسان يدل على من هو أعلم منه وإن كان عنده علم، وابن عباس حبر الأمة وترجمانها. وهذا أيضا فيه فضل عائشة رضي الله عنها، قال عنها أعلم أهل الأرض، أعلم أهل الأرض، في تزكية لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها. نعم. قال ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من؟ قال عائشة رضي الله عنها فأتها فاسألها ثم أتني فأخبرني بردها عليك. فانطلقت إليها. لاحظ ماذا قال ابن عباس، قال اسألها ثم، استزاد من العلم، ولذا يعني يشرع مثل هذا، إذا سألك سائل فأحلته إلى عالم ثم قلت له أخبرني بما أخبرك، تستفيد يا أخي. نعم. فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها فقال ما أنا بقاربها لأني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيهما إلا مضيا. قال فأقسمت عليه فجاء فانطلقنا إلى عائشة رضي الله عنها فاستأذنا عليها فأذنت لنا فدخلنا عليها فقالت أحكيم يعني تسأله أحكيم استفهام. نعم. أحكيم فعرفت فقال نعم. فقالت من معك؟ قال سعد بن هشام. قالت من هشام؟ قال ابن عامر. فترحمت عليه وقالت خيرا. قال قتادة وكان أصيب يوم أحد. فقلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ألست تقرأ القرآن؟ قلت بلى. قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. هكذا يعني كما قال السلف إذا أردت أن تعرف من أنت فاعرض نفسك على القرآن. هل أنت ممن تمر بالأوامر وانتهيت عن النواهي وإذا مرت بك آية فيها أمر تمرت به أو نهي أو خلق أو قصة من القصص التي فيها ذكر الأنبياء وكيف كانوا مع أقوامهم فهل أنت ممن عملت بذلك؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام خلقه القرآن. هكذا ينبغي علينا يا إخوانا وأنتم كل مسلم ومسلمة ينبغي على الإنسان أن يتخلق بالقرآن. والتخلق هذا لا يأتي بيوم وليلة. الإنسان يا إخوة ينتقد نفسه يحاسب نفسه. ينبغي على الإنسان تكون له ساعة يحاسب فيها نفسه ينظر هو إلى أين ومن هو. ولا يعجب الإنسان بعمله ولا بعلمه. يا إخوة من يضمن الله تقبل منا أعمالنا؟ استشعروا هذه المعاني حفظكم الله. هذه وصية لي والله ولكم ولكل من يسمعنا من المسلمين والمسلمات. ينبغي الإنسان يحاسب نفسه ينظر في أقواله وأفعاله هل هي موافقة للشرع أم لا. نعم. قال فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت. ثم بدأ لي فقلت أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت بلى. قالت فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة يعني في آخر السورة في آخر سورة المزمل. أول ما نزل قيام الليل كان فرضا على النبي عليه الصلاة والسلام ثم الله جل وعلا خفف ذلك. نعم. فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف. فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. قال قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة. هل وضحناها يا إخوة؟ مرت بنا. نعم. فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي 9 ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي 2 بعدما يسلم وهو قاعد فتلك 11 ركعة. يا بني فلما سن نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما عندي سنة شيخنا حفظك الله أسنى أيه. نصلي عند السنة. فلما أسن النبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع هكذا عندك ها عندك ها ها وأخذه نعم صحة. أنا عندي وأخذ أظن كان في خطأ مطبع. نعم هكذا وأخذ عندك كتاب عندي وأخذه اللحم وأخذه هنا. هذا الحديث فقط شيخ أقرأ لأن النظر أيه. الله يفتحك وأنت بدونها إذن يا إخوة نكتب نسخة علمنا بعض المشايخ نكتب يعني نعمل واحد على الهام نكتب نسخة نكتب الكلمة الأخرى وأخذه أو أخذ حسب الكلمة اللي عندكم. نعم وأخذه اللحم أوتر بسبع، وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول، فتلك تسع. يا بني، وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. يعني فيه قضاء صلاة الليل، فيه قضاء صلاة الليل، قال صلى من النهار 12 ركعة. نعم. ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة. إذن عائشة تقول ما كان النبي عليه الصلاة والسلام، أم المؤمنين عائشة، ما كان تقول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا يا أخوة يقرأ القرآن كله في ليلة. نعم. ولا صلى ليلة إلا إلى الصبح، ولا يعني ليلة بكاملها من العشاء إلى الفجر، ما ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ولا صام شهرا كاملا غير رمضان، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان، ما صام النبي عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا غير رمضان. قال فانطلقت إلى ابن عباس فحدثته بحديثها، فقال صدقت، لو كنت أقربها أو أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني به. وهذا ما معنى شيخ إبراهيم؟ يعني طلب الإسناد العالي، علو الإسناد. كان السلف يضربون أكباد الإبل من أجل علو الإسناد، وكان يقول علي بن المديني، يعني كان يذم الإسناد النازل، كان يذم الإسناد. ما المقصود الإسناد النازل؟ كثرة الرجال بين النبي عليه الصلاة والسلام بين الراوي يعني. وما الإسناد العالي؟ قلة الرجال. ولذا في البخاري ثلاثيات بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، ثلاث رواة بينهم صحابي، بينهم صحابي. نعم. رواية الصحابي عن التابعي، هذا اي نعم نعم، هذا عاد وظيفتكم أهل الحديث، هذه وظيفتكم. نعم. فجزاكم الله خيرا. نعم. قال قلت لو علمت أنك لا تدخل عليها ما حدثتك حديثها. نعم. انتهى؟ انتهى عندي شيء. عن عائشة، عن عائشة في هذا الحديث كان رسول الله عندكم انتهى. سبحان الله. وفي آخر من هشام، هكذا من هشام أو من هشام، قلت ابن عامر، قال نعم المرء كان عامر أصيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. نعم نعم يا رجل. عن عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه، من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقراه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قراه من الليل. يعني من نام عن حزبه من الليل أو من قراءة القرآن، هكذا قال الشيخ رحمه الله، فقرأه فيما بين يعني بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الفجر، عفوا بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. هذا في الصلاة، ما في القرآن يجوز بعد صلاة الفجر. نعم. أو بعد طلوع الفجر. باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. صلاة الأوابين، ما معنى الأواب؟ من هو الأواب أو ما معنى الأواب؟ العائد، التواب، الراجع إلى الله جل وعلا. فمن حافظ على الصلاة دليل على أنه أواب إن شاء الله. نعم. حين لا الصحيح ماذا؟ ترمض هكذا. نعم. عن القاسم بن عوف الشيباني أن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى فقال أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. ما المقصود بالفصال يا إخوة؟ صغار الإبل. طيب متى ترمض الفصال؟ عند اشتداد الحر، هذا من ناحية الأفضلية. وإلا صلاة الضحى مما يعني ما وقتها؟ بعد طلوع الشمس إلى قبل الزوال. نعم. هي نفسها. نعم نعم هي نفسها. أحسنت. هي نفسها صلاة الأوابين، صلاة الضحى، بعضهم يسميها صلاة الشروق، هي نفسها يا إخوانا. وأقلها ركعتان وأكثرها ليس هناك اتفاق من أهل العلم، من يرى أنها ثمان ركعات، منهم من يرى لا حد لأكثرها، لا حد، بعض أهل العلم يرى أنه لا حد لأكثرها. نعم. وأفضلها كم ركعة؟ أربع ركعات. أربع ركعات. نعم. وفي طريق أخرى عن زيد بن أرقم قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون، فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. نعم. قال: باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وفي يعني صلاة الليل مثنى مثنى، هذه الرواية لتفسر أحاديث، يعني باقي الأحاديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة. صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة. طيب، إنسان يصلي وركع ثم أذن الصبح، إنسان يصلي الوتر ثم ركع وأذن الصبح، ماذا يفعل؟ يكمل. طيب، جاء يصلي وأذن الصبح، لا يصلي لأنه أذن الصبح، على أن الأذان يكون عن طلوع الفجر الصادق. هذا الذي أعتقده يا أخي. نعم. وفي لفظ آخر: قام رجل فقال: يا رسول الله، كيف صلاة الليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. طيب، هل يقبل وتر؟ فاتك الوتر. متى؟ بعد طلوع الشمس. كم يصلى؟ شفع، لا وتر في النهار، إنما الوتر في الليل، صلى شفعا. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بينه وبين السائل، فقال: يا رسول الله، كيف صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فصلي ركعة واجعل آخر صلاتك وترا. ثم سأله رجل على رأس الحول وأنا بذلك المكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أدري أهو ذلك الرجل أو رجل آخر، فقال له مثل ذلك. إذن صلاة الليل مثنى ومثنى، وآخر ركعة ماذا؟ وترا، الركعات الأخيرة وترا. نعم. أو تختم صلاة الليل بركعة وتر. نعم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. نعم. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا الصبح بالوتر. نعم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر ركعة من آخر الليل. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: يا رسول الله، كيف أوتر صلاة الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى فليصلي مثنى مثنى، فإن أحس أن يصبح سجدة فأوترت له ما صلى. ما المقصود بهذا الحديث؟ إنسان يصلي، صلى المثنى الأولى، يعني ركعتين الأولى، ثم أحس أن الصبح، طيب ماذا يفعل؟ يوتر، يختمها بيوتر. طيب، صلى أربع، ستة، وهكذا. وضحت المسألة؟ نعم. عن أنس بن سيرين قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما، قلت: أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداء؟ ما المقصود بصلاة الغداء؟ الصبح. نعم، تسمى الصبح والفجر والغداء، وبعضهم وعندها بعض أهل العلم الوسطى، والصحيح أن صلاة الوسطى العصر. نعم. قال: أطيل فيهما القراءة؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. قال: قلت: إني لست عن هذا سلك. قال: إنك لضخم، ألا تدع إنك لضخم. ما المقصود بها؟ يعني يقول النووي رحمه الله يعني الله المستعان. نعم ما استطعت يعني أن أنطق بها. نعم قال إنك لضخم ألا تدعني أستقرئ لك الحديث. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلي ركعتين قبل الغداة كأن الأذان بأذنيه, وفي رواية ويوتر بركعة من آخر الليل وفيه فقال به به إنك لضخم, وفي أخرى فقيل لابن عمر ما مثنى مثنى, قال أن يسلم في كل ركعتين. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال أوتروا قبل الصبح. نعم. باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله, ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل, فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وفي لفظ آخر أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد, ومن وثق بقيام من الليل فليوتر من آخره, فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل. إذن هذا الحديث فيه رحمة بنا يناسب حال الإنسان, فالإنسان إذا خشي أنه لا يقوم آخر الليل يوتر قبل أن ينام, ومن وثق أنه يقوم يعني آخر الليل أو في وسطه فليؤخر الوتر حتى يصلي قيام الليل. نعم. قال عليه الصلاة والسلام وصلاة فإن صلاة آخر الليل مشهودة. نعم. باب أفضل الصلاة طول القنوت. عن جابر بن عبد الله طول القنوت هنا معناه ماذا؟ طول القيام الله أعلم. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت. وعنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت. نعم. باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء. عن جابر رضي الله عنهما أيضا قال عن جابر رضي الله عنه أيضا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه, وذلك كل ليلة. نعم. باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. هذا النزول نزول حقيقي وهي صفة فعلية لله جل وعلا, صفة النزول ثابتة لله جل وعلا. نعم. فيقول من يدعوني فأستجيب له. هذا فيه أن الله يتكلم جل وعلا بحرف وصوت تعالى وتقدست أسماءه. من يدعوني فأستجيب له. نعم. ومن يسألني فأعطيه, ومن يستغفرني فأغفر له. لما يا إخوة هذه لما نصبت أستغفر ويسألني وأغفر له؟ فالجواب أيوه حسنت فاول جواب حسنت يا شيخ عاطف فاول جواب لأنها سبقت بدعاء, فهذه فاء ناصبة تنصب. نعم. وفي لفظ آخر ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك من ذا الذي يدعوني فاستجيب له, من ذا الذي يسألني فأعطيه, من ذا الذي يستغفرني فأغفر له, فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. سبحان الله. وفي لفظ آخر إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل يعطى, هل من داع يستجاب له, هل من مستغفر يغفر له, حتى ينفجر الصبح.

فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر، وصدرا من خلافة عمر على ذلك رضي الله عنهم. ترغيب في قيام رمضان، وهذا على السنية، والأجر فيه من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا بأن الله جل وعلا فرض رمضان وأن النبي عليه الصلاة والسلام صامه، واحتساب الأجر عند الله، غفر له ما تقدم من ذنبه. وهل يشمل الكبائر والصغائر؟ ذكر أهل العلم أنه يخص الصغائر، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة، والله أعلم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا فيه أيضا صيام رمضان إيمانا واحتسابا يغفر الإنسان ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يقوم ليلة القدر فيوافقها أراه قال إيمانا واحتسابا غفر له. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس، أي اقتدوا به. نعم. ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. قال قال: وذلك في رمضان. هذه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. خشي النبي عليه الصلاة والسلام تفرض من الله جل وعلا فتركها، أي جماعة، ترك أي جماعة. ومن هنا استدل أهل العلم بسنية الجماعة في صلاة التراويح كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولذا قال: وصدرا، كما في الحديث الأعلى، وصدرا من خلافة عمر، ثم جمعهم عمر رضي الله عنه وارضاه على صلاة الجماعة، أي في التراويح. نعم. وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس يتحدثون بذلك، فاجتمع أكثر منهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية فصلوا بصلاته، فأصبح الناس يذكرون ذلك، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق رجال منهم يقولون: الصلاة، فلا يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الفجر، فلما قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال: أما بعد، فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها. عن أبي بن كعب رضي الله عنه وقيل له: إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: من قام السنة أصاب ليلة القدر. فقال أبي: والله الذي لا إله إلا هو، إنها لفي رمضان، يحلف ما يستثني، ووالله إني لا أعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة صبيحة 27، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. الصحيح أن ليلة القدر متنقلة، والصحيح أن ليلة القدر يا أخوة متنقلة. نعم. إلى هنا صلى الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يغفر لي ولكم ولولاة أمرنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات من الجن والإنس الأحياء والأموات، كما أسأله جل وعلا وتعالى وتقدست أسماؤه بأن يرزقنا وإياكم العمل الصالح والعلم النافع، وأن يرزقنا وإياكم ثقة في دينه والإخلاص والهدى والسداد، ونوفقنا وإياكم لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. يعني هنا شاب يقول من لديه مدرسة يجد صعوبة في الإتيان بسنة الظهر القبلية، ولا يجد وقتا لقضائها إلا إذا رجع يعني عاد إلى المنزل، وحتى يرجع يكون متعب، فما نصيحتكم؟ تقوى الله ما استطعت، تقوى الله ما استطعت، فإذا استطعت أن تجد وقتا لأن تصليها طيب، وإذا أذن لك المعلم من غير ضرر عليك أن تصلي السنة طيب يا أخي، من غير ضرر ومن غير أذية للآخرين أو تشد يعني مع المعلم، لأنه قد يرفض للمصلحة العامة. اتقوا الله ما استطعتم، وإن كان وإذا علم الله جل وعلا صدقك فإن فضل الله واسع، يؤتيك أجرها ولن تصلي، والله أعلم. زادنا الله إياكم حرصا.